بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى سورة هود. يقول سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفران، يعني لو شاء الله تعالى لجعل الناس جميعا مؤمنين موحدين، أو لجعلهم جميعا كافرين. كثير من المفسرين يقتصر على الأول فقط، يعني يقول لجعل الناس أمة واحدة، يعني لجعل الناس جميعا مؤمنين. قال: كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو شاء الله تعالى لجعل أهل الأرض جميعا مؤمنين، هذا يؤيد تفسير الأول، يعني لجعل الناس أمة واحدة يعني على الإيمان، لعله يؤيد هذا أيضا قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. التفسير يعني كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان، والتقدير يعني فاختلفوا، يعني وقع منهم من خالف الإيمان وخرج عنه، فبعث الله النبيين يدعونهم إلى الإيمان والإيمان. طيب، وقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلق بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. قال عكرمة: مختلفين في الهدى. وقال الحسن البصري: مختلفين في الرزق، يسخر بعضهم بعضا. والمشهور الصحيح الأول. ولا يزالون مختلفين يعني في الإيمان والكفر والهداية والضلال، فهذا هو المقصود. المعنى الآخر الذي ذكره الحسن يعني ولا يزالون مختلفين، يعني يبسط الرزق لبعضهم ويضيق على بعضهم، هذا جاء في سياقات أخرى، يعني في آيات أخرى: قد رفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات، ورفعنا، تكرر في الأنعام في الصخرفة في غير هذا المعنى. لكن المقصود هنا يعني الأنفر والسياق هنا هو التفسير: ولا يزالون مختلفين في الهدى، يعني السياق لجعل الناس أمة واحدة يعني على الإيمان، ولا يزالون مختلفين يعني منهم من خالف الحق. قال: وقوله إلا من رحم ربك، أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمي خاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه ونصروه وبازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة، لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن: من طرق يشد بعضها بعضا، إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: ومنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. إذا لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم ليسوا من المختلفين، فأهل الرحمة ليسوا من المختلفين. فهنا يفسرها يعني بمثل تفسير حديث الفرقة الناجية. فالفرقة الناجية هم الجماعة، لأنهم هم الباقون على الحق الثابتون عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق وبالدين من عند الله تعالى، فكان الصحابة رضي الله عنهم مجتمعين عليه، كانوا إيه كلهم مجتمعين على قول واحد ومعتقد واحد في الدين. ثم بدأت تحصل الإيه الفرق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يحدث الخوارج والرافضة والقدرية، وبدأت كل فرقة تحدث وتبتدع في الدين قولا، فهم الذين خالفوا الإيه الحق. فالمختلفون هم هؤلاء المخالفون للحق الذين خرجوا عنه، لكن من رحمهم الله تعالى فإنهم لم يخالفوا الحق، ليسوا من المخالفين. الذين خالفوا الحق اختلفوا على طرق شتى والطرق المتنوعة خرجوا بها عن الحق، لكن الذين ثبتوا على الحق فهؤلاء هم الذين رحمهم الله تعالى. فنفس الشيء في اختلاف أمة نبينا عليه الصلاة والسلام في مسألة اختلاف البشرية عموما، يعني فالله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام موحدا من بالله تعالى وهو بأبناه وظلوا على التوحيد والإيمان هي 10 قرون، ثم حدث الشرك. أول ما حدث الشرك الذين أشركوا بالله تعالى هم الذين اختلفوا، كان الناس كلهم على دين واحد وملة واحدة يعبدون الله وحده. فأول ما وقع الشرك في قوم نوح الذين أشركوا بالله تعالى هم الذين اختلفوا خالفوا الحق، بعدين بعد ما خالفوا الحق هم اختلفوا فيما بينهم، أخذوا الفرق المنحرفة يعني تتفرع وتتنوع إلى فرق شتى وملل شتى. فكل من خالف الحق هم الذين اختلفوا، الذي ثبت على الحق ليسوا من هؤلاء المختلفين. فإذا على هذا التفسير يعني إلا من رحم ربك يعني أنهم ليسوا من المختلفين. يلاحظ هنا أنه سأتي يعني عدة تفسيرات للآية الكريمة حتى على هذا التفسير، يعني أن الذين رحمهم الله تعالى ليسوا من المختلفين. فالمقصود هنا مخالفة الدين، مخالفة أصل الدين، مخالفة الاعتقاد الحق وطريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس يعني بعض الناس استعملوا هذه الآية الكريمة في غير موضعها، في مسائل الخلاف الفقهي في الفروع أو الخلاف في الاجتهادات مثلا في وسائل الدعوة وفي يعني أشياء تقبل يعني تعدد وجهات النظر والخلاف فيأتي يستعمل فيها هذه الآية، فيصف من يعني اختلفوا في الآراء في الاجتهاد الفقهي ولا في يعني في نحوه، فيقول يعني هؤلاء يعني غير مرحومين وكذا، وكأنه لا بد أن تكون الأمة كلها على رأي فقهي واحد واجتهاد واحد، وهذا غير صحيح. يعني الخلاف الفقهي وقع حتى بين الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان ربما تناقشوا في المسألة وتنوعت آرائهم، كان يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بينهم. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك من يحكم يعني، وإنما التحكم إلى الكتاب والسنة كلهم على حسب فهمه لها وأخذه. فكل هؤلاء من أهل الرحمة، يعني الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأتباعه والفقهاء المجتهدون من أمة الإسلام اختلفوا في مسائل الفقه. هل معنى هذا أنهم ليسوا مرحومين؟ هم من أهل الرحمة لأنهم كلهم على معتقد الحق وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة له، والاختلاف في اجتهادهم فيه بين الأجر والأجرين، يعني ليس في إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هم يتراوحون بين الأجر والأجرين، ليس واحد منهم يعني هو على الحق في كل المسائل، يعني مسائل الفروع آلاف المسائل، ممكن كل إمام منهم ممكن في بعض هذه المسائل له أجر، بعض الآخر له أجر، والإمام الثاني كذلك والثالث والرابع. فإذا ولا يزالون مختلفين، يعني كما قال إيه في الهدى ومخالفة الدين الحق، يعني فالذين يعني استثنوا من الرحمة هم الذين خالفوا الدين وخالفوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام كاليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان، وكذلك مثلا الفرق التي انحرفت في أصول اعتقادية يعني مخالفة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وكذا. وليس المقصود إيه الخلاف يعني في فروع الفقه وما يشبه. شوف مرة 10 قرون بين آدم والمؤمن. نعم، هذا ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس عشرات قرون بعد آدم على التوحيد، يعني على التوحيد، حتى وقع الشرك في قوم نوح. أول الشرك حصل في الأرض في قوم نوح عليه السلام، فبعث الله تعالى نوح أن يذكر الكلام. وعشرة قرون تحتمل أنها يعني عشرة قرون قرن له في اللغة معنيان، يعني مرة يأتي بمعنى الجيل من الناس، مرة يأتي بمعنى مئة سنة. فعشرة قرون يعني قد يكون مقصود ألف سنة، قد يكون مقصود الجيل من الناس، خاصة أن تلك الأجيال كانت أعمارهم طويلة، يعني القرون الأجيال الأولى. يعني ورد أن آدم عليه السلام ورد في الأحاديث أنه عاش ألف سنة، ونوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. فهذه الأجيال يعني ربما كان يعيش أحدهم ألف سنة أو يعيش، يعني قد يكون عشرة قرون، يعني قد يكون المعنى عشرة أجيال. يعني في الوقت الحاضر الأجيال في الوقت الحاضر تقدر بثلاث وثلاثين سنة، يعني القرن له مئة سنة عادة يشتمل على ثلاثة أجيال باعتبار المعدل العام، يعني لأعمار الناس أو كذا، يعني المعدل العام لأعمار الناس أنه كل 33 سنة تقريبا يكون مثلا جيل الأجداد، يعني قد إيه انتهوا، يعني بعد 33 سنة جيل الآباء يكون إيه توفي، يعني إلا القليل منهم اللي يكون لسه باقي، وبعدين مثلا جيل الأبناء برضه. فستجد يعني وفاة مثلا رجل وابنه وحفيده، تجد كل 100 سنة يكون وفاة رجل وابنه وحفيده، يعني معدل هكذا، يعني تشوف تاريخ وفاة رجل وتاريخ وفاة ابنه وتاريخ وفاة حفيده والمعدل العام يعني للناس، تجد تقريبا هي ثلاثة أجيال. لذلك يعني مرات علماء النسب أو كذا يستدلون على صحة النسب أو عدم صحته من ضمن القرائن، يعني واحد يقول لك نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنه في بيكون دائما معدل هكذا، يعني مثلا يعني مر على وقت النبي عليه الصلاه والسلام مثلا نحن الان سنه 1436 دخلت سنه 1436، يعني فالقصد يعني انه مر اكثر من 1400 سنه على وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، 14 قرن، يعني يضرب 14 في 3 مثلا يطلع كم، يعني 15 في 3 45 شيء من 3 42 صحيح، يعني تقريبا صحيح، نعم 42 تقريبا 14 في 3 42 نعم نعم ممكن يزيد واحد. طبعا يحصل يعني مرات ممكن هذا معدل كل ما هو مثلا قليل، يعني في هذه الحدود يزيد قليلا ينقص قليلا، انت طبعا بعض الاداء يعيش اكثر او يعيش اقل، بس مثلا يكون معدل يعني في حدود مثلا 40 ابدا او كذا يكون مقبولا، يعني ممكن يزيد شويه ينقص شويه. مثلا في الاسانيد، يعني اسانيد الحديث والمرويات مرات يكون الاسناد اقصر من هذا بسبب انه يعني في روايه الحديث مثلا قد يقول مثلا شيخ معمر مثلا عمره 90 سنه او كذا ويتحمل منه طفل مثلا او غلام وهو في عمر صغير، وبعدين يعني عنده 10 سنوات ولا 15 عاما، ثم يعيش هذا الطفل مثلا حتى اذا بلغ مثلا 90 ولا 80 ولا كذا يتحمل منه، فقد يؤدي هذا الى ايه؟ يعني قله في الوثائق يعني وعلوم السند في بعض الاحيان. لكن في معدل الاعمار يعني الوفيات هو في الغالب هذا الشيء. نعم. طيب كنا نتكلم يعني على الايه القرون، يعني انه في عهد ادم عليه السلام كان الناس على التوحيد، كانوا أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة يعني موحدين يعبدون الله تعالى عشرة قرون. ثم حدث الشرك، أول ما حدث الشرك هذا هو هؤلاء هم المختلفون اللي هم خالفوا الدين الحق، الذين أشركوا بالله تعالى وخالفوا الدين. طيب وقال عطاء ولا يزالون مختلفين، يعني اليهود والنصارى والمجوس. إلا من رحم ربك، يعني الحنيفية. لاحظتم هذا في تفسير عطاء يوضح هذا المعنى، يقول ولا يزالون مختلفين، قال المختلفون هم اليهود والنصارى والمجوس. إلا من رحم ربك يعني الحنيفية يعني المسلمين، فالمسلمون كلهم داخلون في الرحم. وقال قتادة أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. في حديث الفرقة الناجية قال كلها في النار إلا فرقة واحدة، بعض الروايات قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، الفرقة الناجية هم الجماعة المجتمعون على الحق، الذين ثبتوا على الحق واجتمعوا عليه. فهنا قتادة يقول أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، حتى لو كان كل بلد فيها واحد منهم كل، فهم جماعة لأنهم مجتمعون على المعتقد الواحد الصحيح، وموافقون للاعتقاد الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل معصية الله هم أهل فرقة، حتى لو كانوا مجتمعين في بلد واحد وديارهم وأبدانهم في مكان واحد، لكنهم أهل فرقة لأنهم فارقوا الحق وخالفوه وخرجوا عنه. وقول ولذلك أيضا بعض السلف قالوا هي الجماعة من كان على الحق، من كان على الحق كنت على الحق فأنت الجماعة، ولو كنت وحدك، حتى لو أنت وحدك ثابت على الحق، وكل مثلا أهل بلدك أو أهل قبيلتك يعني خالفوا الحق وخرجوا عنه، إذا أنت الجماعة، لأنك أنت المتمسك بالدين بما كانت عليه الجماعة الذين خالفوا الحق، حتى لو كثر عددهم هم الذين خرجوا عن الجماعة، لأنهم الذين يعني مش بالضرورة الجماعة دائما هم الأكثر أو الأغلبية في كل الأوقات، يعني قد يكون الجماعة هم الأقلية، هم الجماعة لأنهم ثبتوا على ما كانت عليه جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته واستمروا على ذلك. اللي خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام وخلفوا صحابته هم اللي خرجوا عن الجماعة، حتى لو كانوا أكثر عددا هم اللي خرجوا عن الجماعة، واللي ثبت على الحق هو اللي ثبت على الجماعة. وقوله ولذلك خلقه، قال الحسن البصري في رواية عنه وللاختلاف خلقه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خلقه فريقين كقوله فمنهم شقي وسعيد، وقيل للرحمة خلقه. يبدأ هي ولذلك اسم الإشارة يعود إلى التفسير ترجع إلى ثلاثة معاني، يعني ولذلك خلقهم يعني ليختلف، أو إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يبدأ هي للرحمة، يعني قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فإما تعود على الرحمة ولذلك خلقهم ليرحمهم، أو ولذلك خلقهم يعني ليختلفوا، إذا تعود على ولا يزالون مختلفين، أو التفسير الثالث ما تعود على الأمرين، ولذلك خلقهم يعني ليكون منهم مرحومون ومخالفون للحق، ليكون منهم ثابتون، خلقهم الله تعالى ليكون منهم أهل الرحمة وأهل الخلاف، يعني تشمل الخلاف. طيب قال ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن طاووس أن رجلين اختلف أن رجلين اختصما إليه فأكثرا، فقال طاووس اختلفتما فأكثرتما. طاووس بن كيسان من علماء التابعين رحمه الله تعالى، فاختصم عنده رجلان واختلف وكثر اختلافهم وجدالهم، فقال اختلفتما فأكثرتما، فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا، قال الله تعالى خلقنا لنختلف يعني. قال طاووس، فقال طاووس كذبت. مرة استعمل كذبت بمعنى أخطأت، يعني مش بالضرورة كذبت يعني عن عمد أو قصد أو كذب. فقال طاووس كذبت، فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ هذا الرجل وضع مجادل يعني، فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ فهو الذرات الايه فهمها، ولذلك خلقها بالاختلاف، قد لذلك خلقت يعني بالاختلاف. قال طاووس: لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعه والرحمه. وفسرها على الثانية يعني إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني ليرحمهم بأن يكونوا من أهل السنة والجماعة يعني ثابتين على الحق. كما قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتاده. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نفس الآية الكريمة لعله مر بكم يعني فيها أيضا عدة أقوال في تفسيرها: إلا ليعبدون، قيل ليعبدون عبادة الطوع يعني ليكونوا طائعين لله سبحانه وتعالى. فإذا فسرت بأنها عبادة الطوع تحتاج إلى تقدير يعني إلا لآمرهم بعبادة، يعني لأن الناس منهم من عبد الله تعالى طوعا ومنهم من لم يعبده سبحانه وتعالى طوعا. فإذا الله تعالى خلقهم يعني ليأمرهم بعبادته، فمنهم من استجاب للأمر ومنهم من لم يستجب. ولم تفسير آخر يعني إلا ليعبدوني يعني طوعا وكرها، يعني فكل الخلق عبد الله تعالى، لكن بعضهم عبده طوعا بعضهم عبده كرها. فالقصد أن الله تعالى خلق الخلق ليأمرهم بعبادته وأمرهم بالعبادة رحمة لهم، من استجاب منهم رحمه الله تعالى. فابن عباس تفسيره قال: ولذلك خلقهم يعني ليرحمهم. وقيل: بل المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم. تعود على الكلمتين المذكورتين يعني، فتشمل الأمرين جميعا للتفسير الثالث يعني. إما خلقهم للاختلاف أو للرحمة أو لكلا الأمرين يعني، ليختلف منهم فريق فيخالف الحق، وليرحم منهم فريقا يثبتون على الحق. كما قال الحسن البصري في روايته في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف. تلاحظون هنا هي جعل أهل الرحمة يعني الذين لم يخالفوا الدين الحق يعني الدين الآخر، ملوش علاقة مثلا الخلاف الفقهي والخلافات في الفروع وكذا، إنما هي يعني من رحمه الله تعالى غير المختلف يعني على ليس من أهل الأديان الشتى المخالفة لدين الإسلام. قيل له: فلذلك خلقه. فقال: خلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاء بن أبي رباح والأعمش. وقال ابن وهب: سألت مالكا عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيدة رحمه الله. وعن مالك رحمه الله فيما رويناه عنه في التفسير: ولذلك خلقه، قال للرحمة، وقال قوم للاختلاف. قال: وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قد يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره العلم التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنه والنار. فقالت الجنه: مالي لا يدخلني الا ضعفه الناس وسقطهم. المقصود هنا يعني فقراءهم ومساكينهم، يعني من ليسوا من اهل الجاه الدنيوي يعني. وقالت النار: اوترت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. ولكل الله تعالى قضى أن يملأ الجنة وملأ النار. قال: فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة. يعني سبحان الله بعد ما يدخل المؤمنون الجنة ويعطوا مساكنهم وأيضا يرث المؤمنون من أنزل الكفار، يعني كل كافر أيضا كان عد الله تعالى له مكانا في الجنة، منازل وقصورا وراضية في الجنة، لو أسلم لكانت له حتى تعرض عليه في قبر الكافر، يعني يعرض عليه في قبر مقعده من الجنة ويقال له: إيه هذا مقعدك في الجنة لو أسلمت، يعني حرمك الله منه، فيكون يعني حسرة عليه، يعني هو في القبر يفتح له باب إلى الجنة وينظر يعني إلى ما أعد الله له فيها، ثم يغلب عنه ويقال له: يعني قد كان معدا لك وبكفرك إيه منعته، ويرى مقعده في النار. كذلك المؤمن يرى مقعده في الجنة وفي النار أيضا، كان معد للمؤمن مقعد في النار نجاه الله منه، فيعرض عليه يعني يفتح له ويرى مكانا في النار ويقال: هذا كان معدا لك لو كفرت بالله تعالى وقد نجاك الله منه. ففي حق المؤمن يكون هذا زيادة نعيم، يعني ونعيم نفسي، يعني أنه يعني تكون الفرحة مضاعفة، يعني فرحة بالفوز بالجنة وفرحة بالنجاة من النار. والكافر والعياذ بالله تعالى يكون الألم النفسي له مضاعفة، يعني عذاب النار وعذاب فوت الجنة، حسرة فوت الجنة، إن كان هناك يعني إمكانية أن يفوز بالنعيم وحرم منه. نعم. فبعد أن يعني يدخل المؤمنون الجنة، منازل الكفار يعاد توزيعها على المؤمنين، أهل النار يدخلون النار تبقى منازلهم في الجنة. قال: وتلك الجنة التي أورثتموها. فيرث المؤمنون الأماكن التي كانت معدة للكفار توزع على المؤمنين ويرثونها، ويبقى بعد ذلك فضل أماكن كثيرة خالية في الجنة، قصور وضيوف ليس في أحد. فينشئ الله لها خلقا، يخلق الله تعالى خلقا في الآخرة فيسكنهم هذه المنازل، لم يعيشوا الدنيا ولا يقتلوا ولا، بس يملأ بهم الأماكن الخالية في الجنة. هل المساحة في الجنة أكبر من حجم الأرض؟ عرضها السماوات والأرض، عرضها أعظم من السماوات والأرض، أما طولها لم يذكر أضعاف ذلك يعني. وهي درجات يعني بعضها فوق بعضكم، بين كل درجة التي تليها كما بين السماء والأرض، يعني كل درجة واحدة يعني منها يمكن عند السماء والأرض، يعني أضعاف عرضها يعني كعرض السماء والأرض وطولها يعلم الله تعالى في الدرجة الواحدة يعني، وهي درجات. وورد في بعض الأحاديث يعني أن عدد درجة الجنان كعدد آية القرآن، يعني 6200 كم؟ 36 نعم، اختلاف العدد يعني، نعم على حسب اختلاف المذاهب العدد، ففوق 6200 يعني. فعدد درجات الجنة وبين كل درجة التي تليها كما بين السماء والأرض. فقال: فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة. يعني هناك أصناف من المخلوقات، يعني مثل حور العين والولدان المخلدون، هؤلاء يعني خلقوا في الجنة، يعني خلقوا في الجنة ما مروا الدنيا بتعبيها ملكة بقدرة الله تعالى. وهناك صنف آخر يخلقه الله تعالى ليملأ بهم فضل الجنة، يعني لأنه الله سبحانه قسم يعني سبحانه لا بكل يعني نعم لا بد من طهارة. وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد. النار كلما يعني كلما ألقي فيها فوج وراء فوج وكذا كلما ألقوا فيها فالنار تظل تقول إيه هل من مزيد. كما في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. كلما سأل الله تعالى هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه سبحانه وتعالى فتقول قط قط يعني حسبي حسبي كفاني كفاني امتلأت يعني كفاني. فتقول قط قط وعزتك يعني حسبي حسبي وعزتك. وهذه من أحاديث الصفات الحديث الصحيحين إثبات القدم لله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل يضع قدمه في جهنم حتى تقول قط قط. فنؤمن به ونثبته على ما يليق بالله تعالى ونعلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. بعض الروايات قدمه وبعض الروايات رجله يضع الله تعالى فيها رجله وبعضها قدمه. فنؤمن بها ونثبتها لله تعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. فتقول قط قط فتمتلئ. ثم يقول سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وايضا ورد في الاحاديث ان النار يعني تضيق على الكفار حتى إيه تختلف اضلاعهم وحتى يعني اذا كلما القوا منها مكانا ضيقا فالنار والعياذ بالله تعالى تضيق عليهم. يعني في الاول يكون فيها مكان زياده وبعدين تضيق عليهم حتى لا يبقى فيها اي متسع يعني زياده. والكفار اعاذنا الله واياكم يعني يضاعف الله تعالى خلقتهم يعني تكون خلقتهم ضخمه زياده في عذابهم. الجلد يعني كلما كان مساحه الجلد اكبر كان العذاب اكبر والعياذ بالله تعالى. فورد في الحديث يعني ان ضغط الكافرين في النار مثل جبل احد ضغطهم مثل جبل احد والعياذ بالله تعالى. تخيل حجم الكافر كيف يكون حجمه في النار. جبل احد يعني تقريبا 9 ميل تقريبا من الجبل يعني ضخم مسافه 9 ميل من اول الجبل الى اخره. فهذا بس الضغط الواحد يعني فيكون حجمه والعياذ بالله يعني ضخما زيادة في عذابه. والنار تنضم بعضها على بعض وتضيق عليه. نعم مسألة فناء النار يمكن مر بنا الحديث عنها يعني الصواب والحق الذي عليه يعني عامة أهل السنة أن النار باقية لا تحسن لأن الله تعالى قال إيه يعني كثيرا ما يأتي التعبير بكلما كلما خبت زدناهم سعيرا كل يعني كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما تفيد الاستمرار والدوام يعني كلما خبت كلما خبت النار يزادون سعيرا كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. قال ايضا ايه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما تفيد الاستمرار والدوام يعني ليس هناك نهايه ولا حد يعني كلما نضجت الجلود يبدلوا ليس هناك مره يعني ينضج الجلد ولا يبدل ولا مرة يعني تخمو ولا يزداد سعيرها ولا مرة يحاول الخروج ويخرج. كلما أراد أن يخرج يعاد كلما خبت يزداد السعير كلما نضج الجلد يبدل. فمعناها أنه مستمر إلى الأبد يعني ليس له نهاية نسأل الله تعالى. طيب قال سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال يقول تعالى وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم وكيف جرى لهم من المحاسن. الحاجات والخصومات وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى وكيف نصر الله حزب المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين، كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد عليه الصلاة والسلام، أي قلبك، ليكون لك ممن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. لهذا من عوامل التثبيت أن هو سماع قصص المرسلين، وكذلك أيضا قصص من سار على طريقتهم ونهجهم من أئمة الدين وأئمة الهدى، فسيرتهم هي مما تثبت المؤمن. فلهذا الله سبحانه وتعالى كان يثبت نبيه عليه الصلاة والسلام، يثبت فؤاده بقصص الأنبياء والرسل، وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده. عندما يواجه نبينا عليه الصلاة والسلام الشدائد مع قومه فيقص الله تعالى عليهم أخبار الرسل وكيف ثبتوا عند الشدائد، فيكون له فيهم قصوة حسن عليه الصلاة والسلام، ويزداد عند سماع قصصهم وسيرهم ثباتا على ما هو عليه من الحق. وقوله وجاءك في هذه الحق أي هذه السورة، قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف. وعن الحسن في رواية عنه وقتادة في هذه الدنيا، تفسيران مكسوران عن القول وجاءك في هذه، اسم الإشارة هنا إما يعود على السورة إما يعود على الدنيا، وجاءك في هذه السورة الحق أو جاءك في هذه الدنيا الحق. ابن كثير رحمه الله يقول الصحيح في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف نجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين، جاءك فيها قصص حق ونبأ صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتوقر بها المؤمنون. هكذا عندكم؟ في بعض النسخ يتذكر، النسخة هنا يتوقر، معنى يتوقر يعني يتثبتون بها يعني. ثم يقول سبحانه وتعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قال يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد اعملوا على مكانتكم، يعني عندما يأتي القول للكفار مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، هنا اعملوا على مكانتكم يعني على طريقتكم ومنهجكم. فالأمر هنا المراد به التهديد، يعني أيوة سيأتيكم عقاب الله تعالى الأليم لكم إن يعني مضيتم على طريقتكم الباطلة، يعني وانتظروا عقابكم وجزاءكم. يعني ليس مقصود يعني الأمر في اللغة مرات يخرج عن معنى الأمر اللي هو طلب فعل الشيء إلى معاني أخرى بلاغية، يعني فالأمر مرات يراد به التهديد، يعني ليس مراد به طلب فعل الشيء. عندما تقول للكافر اكفر أو استمر في كفرك أو استمر في باطلك، لا ليس المقصود هنا أنك تطلب منه أن يفعل هذا الشيء، وإنما الغرض منه التهديد، يعني انتظر عقوبتك الأليمة إن مضيت فيما أنت عليه واستمرت فيما أنت عليه. مثلا لما قال الله تعالى للكفار اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، مش معناه كل إنسان مسموح له أن يعمل ما يشاء، لا، يعني اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني هو يرى عملكم وسيعاقبكم عليه إن عملتم سوءا، فهو تهديد ده. لهذا قل وقل للذين لا يؤمنون، قل للكفار اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على طريقتكم ومنهجكم، خليكم على ما انتم عليه من الباطل، وانتظروا عقاب الله تعالى لكم ان استمررتم على ما انتم عليه. انا عاملون اي على طريقتنا ومنهجنا، وانتظروا انا منتظرون اي فستعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون. هذا يوضحها قوله وانتظروا، يعني اعملوا انتظروا العقاب الذي سيأتيكم إن عملتم على مكانتكم يعني على طريقتكم الباطل. وقد أنجز الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وعده ونصره وأيده وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والله عزيز حكيم. ختام السورة الكريمة يقول سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب وسيوفي كل عامل عمله يوم القيامة. سيوفي كل عامل عمله يوم الحساب. فله الخلق والأمر، فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه. قد يتوكل عليه يعني فإنه سيكفي من توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده. ابن القيم رحمه الله كان ذكر في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، الله تعالى جعل الدين قسمين يعني عبادة وتوكلا، التوكل نصف الدين والعبادة نصف الدين، وجعل التوكل يعني نصف الدين كما في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فجعل الدين أيضا نصفين العبادة والاستعانة، فجعل الاستعانة والاستعانة هي بمعنى التوكل، التوكل هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه. قال وقوله وما ربك بغافل عما تعملون، ليس يخفى عليه ما عليه هكذا عندكم ليس يخفى عليه ما عليه مكذبك يا محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. ثم أورد هذا الأثر قال وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال خاتمة التوراة خاتمته كعب الأحبار رحمه الله، كان من علماء التابعين وكان حبرا كبيرا من أحبار اليهود أسلم يعني رحمه الله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألونه عن أخبار أهل الكتاب، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأله عما وجد في التوراة، عبد الله بن سلام وأبو هريرة وأقدم رضي الله عنه. فكعب الأحبار قال خاتمة التوراة خاتمة هود، آخر يعني آخر آية في التوراة التي أنزلها الله تعالى هي آخر هي في سورة الولد، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، يعني آية بمعنى هذه الآية. بهذا تنتهي تفسير سورة هود عليه السلام. في الدرس القادم إن شاء الله نشرع في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا صلى الله عليه وسلم.